السلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث في بيان الماء المشتبه، الماء الطهور إذا اشتبه بطاه، ما الحكم في ذلك؟ قال: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا يأخذ من كل واحد من الماءين غرفة يعم بكل غرفة المحل من محال الوضوء ليؤدي الفرض بيقين، ويجوز له ذلك بلا تحر ولو كان عنده طهور بيقين. هذا القول وهذا الكلام على أن الماء ثلاثة أقسام: قسم طهور وقسم طاهر وقسم نجس. هذا الكلام ينطبق إذا قلنا إن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وهو الطاهر بذاته المطهر لغيره، وطاهر وهو الطاهر بذاته الذي لا يطهر غيره، ونجس وهو الذي نجس بذاته ولا يطهر غيره. هذا الكلام الذي قاله المؤلف إذا كنا نعتبر إن الماء ثلاثة أقسام عملنا هذا العمل. أما إذا قلنا إنه على القول الراجح وأن الماء قسمان، قسم طهور وقسم نجس، وأن الطهور ما بقي على خلقته، وأن النجس ما تغير بالنجاسة سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا هو التقسيم الصحيح. وإن ما هناك ما يسمى طاهر غير مطهر، ما في شيء على هكذا، إذا قلنا هكذا ما حنا في حاجة إلى هذا الكلام وإلى هذا أننا نأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ولكن نحن نشرح هذا الكلام على حسب ما رآه المؤلف من أن الماء هناك طهور طاهر غير مطهر. فإذا كان عندك على كلام المؤلف ماءين، واحد طهور طاهر بذاته مطهر لغيره، وعندك طاهر بذاته ولكن لا يطهر غيره، ماذا تعمل؟ طبعا الذي يرفع الحدث هو الطهور، وأما الطاهر عند المؤلف لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، ماذا نعمل؟ أننا مشتبهين علينا، نخشى أننا نتوضأ من هذا الماء يكون هو الطاهر ما ارتفع الحدث، ما عندنا يقين أن هذا هو الطهور الذي يرفع الحدث، عندنا ماءين مشتبهين، إيش نسوي؟ قال: والله تسوي أنك تتوضأ وضوءا واحد، وضوء واحد تأخذ من هذا غرفة تغسل بها جميع وجه، وتأخذ من هذا غرفة تغسل به جميع وجهك، وكذلك يديك، وكذلك مسح الرأس، وكذلك غسل الرجلين، تسوي كذا، تأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى أنك يقين أنك توضأت بماء طهور، يصير عندك يقين لا شك فيه أن هذا الوضوء الذي أنت أجريته أنه وضوء صحيح، لأنك توضأت بماء طهور يقين، لأن يعني عندنا يقين إن أحد الماءين هذا طهور، لكن ما ندري أيه. إذا كنا لا ندري أي الطهورين هو، حنا لأنه ما يضرنا أننا نستعمل هذا، ما هو ينجس الطاهر غير المطهر، ما ينجس البدن ولا ينجس الثياب، نهاية الأمر أنه لا يرفع الحدث. فإذن الطريقة أننا نتوضأ من نغسل وجهنا من هذا بنية الوضوء مرة، ونغسل وجهنا من هذا بنية الطهور مرة، وكذلك نفعل باليدين، وكذلك نمسح الرأس، وكذلك نغسل الرجلين، هذا هو. ولهذا شوف كيف يقول: قال وإن اشتبه طهور بطاهر، بطاهر ما هو نجد، توضأ منهما وضوءا واحد، ما تروح تتوضأ وضوءين، توضأ من هذا مرة وتنتهي ثم تغسل تتوضأ من هذا، يعني ما عندك يقين يوم انك توضيت ان هذا هو اللي رفع حدثك، ما عندك يقين. احد الماء ان طاهر غير مطهر، فلا عندك يقين ان هذا الماء هو الذي رفع الحدث. اذا كان شاك كذا معناه انك توضات وضوءا غير مجزي، غير صحيح. ولهذا قال وان اشتبه طهور بطاهر توضا منهما وضوءا واحدا ياخذ من كل واحد من المائين غرفه يعم بكل غرفه المحل، يغسل الوجه كله واليدين كله ويمسح الراس كله ويغسل الرجلين كليهم. اي نعم، بكل واحد بكل غرفة المحل من محال الوضوء ليؤدي الفرض بيقين، يصير عنده يقين النعم انه توضى يقين بوضوء واحد. ويجوز له ذلك بلا تحر ولو كان عنده طهور بيقين. لو كان عنده ماء ثالث، لو كان عنده ماء ثالث، عنده ثلاثة ماء، واحد متيقن انه طهور واثنين شاك فيهما، ما نقول اعدل، نعدل الطهور وترك المائين المشتبهين، لا، نقول لك انك تعمل كذا، وان اردت تستعمل الطهور وتترك المائين ذولي يمكن يكون احسن افضل، لكنك ما انت ملزم بهذا. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى لان الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم بنية كونه رافعا، يعني يقول ان ايش، ان الوضوء الواحد من على الوجه المذكور، يعني ياخذ من هذا غرفه، هذا الوجه المذكور، ياخذ من هذا غرفه ومن هذا غرفه، هذا هو الوجه المذكور. يعني جاز من ان الانسان انه توضى بماء رافع للحدث، بخلاف الوضوء الوضوءين فلا يدري ايهما الرافع للحدث ويعمل وين، فلا يدري. إذا كان إنه يعني وضوءين ما تدري أيه، يقول والله ما أدري ارتفع حدثي من هذا الوضوء من هذا الماء ولا من هذا الماء، صار عندك شك. ما دام عندك شك يعني معناه إنه لا، إنك يوم توضأت ما تدري أيه، ما عندك جزء. لكن مع هذا لا تصلي إلا صلاة واحدة، ما عاد تصلي صلاتين، صلي صلاة واحدة، أروى يصلي صلاة واحدة. والغسل فيما تقدم كالوضوء، تغتسل من هذا مرة وتغتسل من هذا مرة، والغسل فيما تقدم كالوضوء، وكذا إزالة النجاسة، يعني تزيل النجاسة بهذا وبهذا. لكن لو غسل النجاسة من أحد المائين سبعا ثم غسلها من الآخر سبعا جاز لعدم افتقارها إلى نية. وكذا لو اغتسل كاملا من احد الوضوء المائين ثم اغتسل كاملا من الاخر بنيه واحده جاز، لان البدن المغتسل كعضو واحد. ايش معنى هذا الكلام؟ يقول الوضوء انك تتوضا من هذا غرفه ومن هذا غرفه، هذا الوضوء، لان كل العضو اعضاء اربعه، غسل الوجه ومنه الأنف والفم، وغسل اليدين هذا الثاني، ومسح الرأس مع الأذنين هذا الثالث، وغسل الرجلين هذا هو الرابع. فالوضوء كل عضو مستقل بنفسه، لكن الغسل لا، البدن من الرأس إلى الساس إلى الرجلين كل عضو واحد، كل عضو واحد. يعني ما هو لازم أنك تغسل صدرك ثم تغسله من هذا، تغسل راسك ثم تغسله من هذا، لا، مثل الوضوء معتبرينه مثل الوجه. إذا غسلته من هذا الماء، من هذا الماء ثم غسلته من هذا الماء كافي، فأنت اغتسل، اغتسل غسل كامل من هذا واغتسل غسل كامل من هذا، ما هو بيعتقد، لأن البدن في غسل الجنابة عضو واحد، عضو واحد. لو الإنسان مثلا ما عنده إلا ماء قليل ولما غسل أعلى بدنه وقف عليها الماء، وقف عليها الماء، والرأس يبحث عن ماء أو يشغل الماطور أو كذا أو كذا، ونشف أعلى جسمه، ما يلزمه إلا يغسل أسفل بدن، ما يعيد الغسل مرة ثالثة، لأن هذا اللي انت غسلت ارتفعت عنها الجنابة، اللي انت غسلت هذا الأعلى أو كذا ارتفعت الجنابة عنه، ارتفعت الجنابة عن هذا، فأنت ما يبدأ إلا أنك تغسل الذي ما أصابه الماء، بس فقط هذا هو. إزالة النجاسة تقدمنا قلنا لكم إن المذهب وعن بعض أهل العلم يقول لا بد من غسل النجاسات 7 مرات، وأن النجاسة لا تطهر إلا بغسلها 7 مرات، وإنهم يستدلون على هذا بحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، وقلنا إن الحديث هذا ضعيف، وبعضهم يقول ما هو موضوع، بعضهم يقول واهي، المهم ما عليه ما في عمل، ما يعتمد عليه بحكم شرعي. إذن النجاسة على الصحيح أنها تطهر محلها بزواله، إذا زالت النجاسة عن المكان بغسلة واحدة يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الأعرابي أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، بس ولا قال 7 اغسلوها 7 مرات، ما في شيء ثبت 7 مرات إلا نجاسة الكلب. نجاسة الكلب هي التي تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، أما ما عداها كلها بزالة النجاسة. لكن على المذهب الذين يرون أنه لا بد من غسل 7 مرات يقول لك أنك تغسل هذه النجاسة 7 مرات من هذا الماء، ثم تغسلها 7 مرات من هذا الماء. ليش؟ قال لأننا ما نتيقن إن 7 هن من هذا الماء الطهور الذي تزول به النجاسة أو من هذا الماء، ما ندري أيهما الطهورين. ليه ما قلنا مدام تقولون 7 مرات ما قلنا من هذا واحدة ومن هذا واحدة ومن هذا واحدة ومن هذا حتى نكمل 14 غسلة؟ قال لك لا، النجاسات ما تحتاج إلى نية، النجاسة غسلة ما يحتاج إلى نية، الوضوء ورفع الحدث هذا لا بد فيه من النية، عبادة من العبادة، تتوضأ لا بد من نية الوضوء، تغتسل لا بد من نية الغسل، لكن إزالة النجاسة ما يحتاج إلى نية. لو فرضنا أن هذه البقعة تنجسة ثم أصابها المطر من دون نية ومن دون غسل طهرت بالمطر، تطهر بالمطر. فالمهم ان ما دام ان النجاسه ما تحتاج الى نيه، اذا لا يحتاج اننا نكرر 14 مره من هذا 7 ومن هذا 7، ما يحتاج هذا على القول بان غسل النجاسات 7 مرات، هذا على قول بان غسل النجاسات 7 مرات. والصحيح ان النجاسه انها تطهر، يطهر مكانها بزوالها، سواء كانت على الأرض أو سواء كانت على الإناء أو على البدن أو على الثوب، ما صح شيء أبدا بغسل النجاسة أنها تكرر لا 7 مرات ولا أقل من ذلك. أما حديث ابن عمر هذا هو حديث إن لم يكن موضوع فهو واهي جدا، ما عليه اعتماد. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة ترك أو مباحة، أو ثياب مباحة حطوا كذا ساقط، وإن اشتبهت ثياب طاهرة أو ثياب مباحة كذا، الطاهرة غير المباحة. اشتبهت بثياب نجسة أو محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر مباح بيقين صلى في كل ثوب صلاة واحدة يكررها بعدد الثياب النجسة أو المحرمة، وزاد على عدد النجسة أو المحرمة الصلاة. فلو كانت النجسة أو المحرمة 5 مثلا صلى 6 صلوات في كل ثوب صلاة، بأن يلبس واحدا ويصلي صلاة ثم ينزعه ويلبس الآخر ويصلي، وهكذا في آخر إلى آخر 6، يصلي في ثوب طاهر مباح أو مباح، يصلي في ثوب طاهر أو مباح يقينا، ينوي بكل صلاة الفرض كما نسي صلاة من يوم. هذا عاد الاشتباه ما هو بالمياه، الاشتباه بالثياب. عندك ثياب، عندك مثلا ايش 4 ثياب، تدري ان مثلا ان واحد من هذه الأربعة انه نجس، لكن ما تعلم هو هذا او ذا او ذا. فالأربعة هذه تصلي فيها كلها، كل واحد تصلي فيه الصلاة ثم تخلعه، ثم تصلي بالآخر صلاة ثم تخلع، لأنك ما تدري أي الثياب الأربعة أو الخمسة، ما تدري أيهن الطاهر الذي تصح فيه الصلاة. إذن اليقين أنك تصلي في كل ثوب صلاة وتزيد صلاة واحدة، تزيد صلاة واحدة، حتى أنك تتيقن، تتيقن أنك صليت صلاة واحدة بثوب طاهر. هذا هو، هذا الكلام. أو تكون محرمة، مغصو مشروك أو مأخوذ قهرا من أحد أو نحو ذلك، فيهن ثوب وثوبين، يعني إيش، مشروك ولا مغصوب وكذا، ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب والمشروك والإجاء من غير طريق شرعي، ما تصح الصلاة فيه. إذن تزيد صلي وتزيد صلاة على هذا المحرم، هذا المحرم، هذا هو المثل. مثل إنسان يقول شبه على إنسان ناس صلاة، قال إحنا اليوم مثلا السبت، قال والله أنا يوم الجمعة خلي يوم الخميس، الجمعة فيها صلاة جمعة، قال يوم الخميس أنا ناسي صلاة من الصلوات ما صليت، ما أدري هي الفجر هي الظهر هي العصر هي المغرب هي العشاء، في الصلاة يقين ما صليتها، لكن أيهم ما أدري. نقول صلى اليوم كل، صلى الفجر، صلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، حتى تتيقن أنك قضيت الصلاة التي تركتها. إذا كان ما عندك يقين أن أي صلاة تركت، إذا كنت مثلا أن تصلي أنت متيقن أنك تركت فرضا من يوم الخميس، من يوم من الأيام، خميس أو غير خميس، متيقن من هذا، لكن أيهن هذا اليوم ما تدري، عندك شك ما تدري أيهن. فالخروج من الشك إلى اليقين هو أنك تصلي ذلك صلوات ذلك اليوم كله، كل صلوات ذلك اليوم، تصلي الفجر ترتبها ترتيب الفجر فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء، حتى يكون عندك يقين أنك صليت هذا الفرض الذي تركته صليته بيقين. بعض العلماء يقولوا إن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا إننا يعني نعمل هذا العمل، وإن الإنسان يتحرى من خصوص الثياب ومن خصوص الصلوات المتروكات، يتحرى ويجتهد ويشوف الثوب، أي الثوب اللي يمكن أنه ما فيها النجاسة أو أنه ما لبس أو نحن يصلي فيه صلاة واحدة، أنه ما ورد تكرير الصلاة، الشريعة مبنية على اليسر والسماح. كذلك اليوم يعني تحر، شوف اليوم، شوف الوقت اللي يمكن أنك تركته ونمت عنه أو كذا أو انشغلت فيه أو هذا، تحره صل ولا صليها صلوات ذلك اليوم، يعني وهذا قريب من الصواب، قريب من الصواب أن الإنسان يجتهد ويتحرى ويصلي صلاة واحدة، ما يكرر الصلوات لا في الثياب النجسة أو المحرمة ولا إذا كان قد ترك فرضا من يوم. يقول والفرق بين المياه وبين الثياب والمياه أن الماء يلصق بنفسه، يلصق ببدنه فينجسه، وأن الصلاة في النجس جائزة عند العدم بخلاف الماء. والفرق بين الثياب يعني إن الماء إذا كان نجس لا اجتنبه كله، لأنك لو تغضيت بماء النجس يعني نجسك. والفرق بين الثياب وبين القبلة أيضا، حيث لم توجب تعدد الصلاة بحسب الجهات كثرة الاشتباه فيها بخلاف الثياب. يعني يقول كأن أحد اعترض عليه وقال ليه أنتم إذا كان في ثياب نجسة أو ثياب محرمة يتخلونه يكرر الصلاة بعدد النجس وبعدد المحرم ويزيد صلاة. ليه إذا اشتبهت عليه القبلة وعد مثلا في البرية ولا يدري القبلة هنا ولا هنا ولا هنا ولا ما هي؟ ليه ما تقولوا له صل من هنا مرة وصل من هنا مرة وصل من هنا مرة وصل من هنا؟ ليه؟ قال والله القبلة كثيرة الاشتباه وكثير ما يحصل فيها يعني الخلاف، ما هي مثل الثياب، الثياب نادر متى تكون، لكن القبلة لا، كل الناس إذا سافروا في البر تشتبه عليهم الجهات ولا يدروا القبلة من هنا ولا القبلة من هنا ولا القبلة من هنا. إذن يتحرون، إذا تحرون القبلة يشوفون المهاب، يشوفون النجوم، يشوفون الشمس والقمر، يشوفون يعني على مداري الشجر ومداري الذا ويجتهدون ويصلوا. أما الثياب يندر وقوعها، ولكن الصحيح أنه كل سواء، أنه كل الواحد يجتهد سواء كان الثياب أو سواء كانت محرمة ونجسة أو سواء كانت القبلة. يقول وكذا أمكنة ضيقة تنجس بعضها واشتبهت ولا بقعة طاهرة بيقين. فإذا تنجس الزاوية من بيت وتعذر خروجه منها وتعذر ما يفرشه عليه صلى الفرض مرتين أو في زاويتين. يعني يقول إذا كان مثلا في غرفة صغيرة أو في حوش صغير جدا، يدري أن واحدة من الزوايا هذا المكان أنها نجسة، يقول يصلي بالزاوية هذه ويصلي بالزاوية الأخرى، ولكن مثل ما قلنا الأفضل أنه يتحرى يصلي، بخلاف إذا كانت المساحة واسعة هو يصلي بلا تحري لأن الأصل الطهارة، فهو يصلي في أي مكان يكون. ولذا قال فإن تنجس الزاوية من بيت وتعذر خروجه منها، ما يقدر يخرج مقفولا عليه مثلا، وتعذر ما يفرشه، ما عنده شيء يفرش، صلى الفرض مرتين بزاويته. وإن تنجست زاويتان صلى ثلاث صلوات في ثلاث زوايا حتى يخرج بيقين. وهكذا، وهذا مع ضيق المكان، وأما مع سعته كحوش وصحراء اشتبه مكان النجاسة فيه فيصلي حيث شاء بلا تحر دفعا للحرج والمشقة. يعني يقول إذا كان المكان واسع أو صحراء واسع ويدري أن مثلا فيها مرابض كلاب وفيها كذا وكذا، ما يقعد يصلي هنا ويصلي هنا، لا، يتحرى الأرض الطاهرة ويصلي فيها ولا يكرر الصلوات ولا يعيد الصلاة أيضا. وهذا إن شاء الله في كل مكان، سواء كان طاهر صغير المكان أو كبير، يتحرى ويكفيها. يقول ولما كان الماء سائلا سيالا احتج إلى بيان أحكام أوانيه عقبا. فقال باب الآنية. الآنية يعني الأواني هذه، من سواء كانت من حديد أو من صفر أو من خشب أو من طين أو من أي شيء، يذكرونها العلماء هنا مناسبتها إن الماء من المائعات، ولا يقف بنفسه ولا يستقيم، لا بد له يعني من وعاء، يكون فيه. فناسب ذكر الأواني الطاهر منها والنجس والمحرم والمباح، ناسب أنه يذكر هنا بعد المياه، ولهذا ذكروا الآنية، باب الآنية ذكروها هنا. فقال باب الآنية. والآنية جمعها أواني، تقول أواني للكثرة وآنية للمفرد. ويقول يباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر ولو كان الإناء الطاهر ثمينا كجوهر وبلور وياقوت وزمرد. يعني يقول إن الأصل الإباحة في الأواني، ما يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله فقط، أما الأصل فيها فهي مباحة، سواء كانت غالية سواء كانت رخيصة، من أحجار كريمة أو من أحجار غير كريمة أو كذا، يعني فالأصل في الأواني مثل العادات، الأصل فيها الإباحة، والأصل فيها الجواز، والأصل فيها عدم التحريم، هذا الأصل. فكل إناء يجوز استعمال، سواء كان من حديد، سواء كان من صفر، سواء كان من زنك، سواء كان من يعني من طين فخار، سواء كان من خشب كالقصاع والجفان، من أي شيء يباح اتخاذه غير استعماله. الاتخاذ ان الانسان يتخذها للزينة، يتخذها للتحف، يتخذ هذا الاتخاذ، والاستعمال لا، يبيها للأكل، للشرب، للطبخ، الكذا وكذا، هذا الاستعمال. الاستعمال غير الاتخاذ. الانسان قد يتخذ الاواني، يتخذها للزينة، او يتخذها يدخرها. فالاصل فيها الاباحة، من حرم شيئا منها فعليها الدليل. الذي حرم إناء من الأواني أو شيء من الأشياء يجيب دليل على تحريمه، وإلا فالأصل في ذلك هو الأواني. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع، كل ما في الأرض جميع خلقه الله من شأن بني آدم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فيها الأسلحة وفيها الأواني وفيها يعني جميع الحاجات كلها من هذا الحديد. فقال: يباح اتخاذ هذا الاتخاذ غير الاستعمال، والاستعمال انك تتخذها من دون استعمال او تتخذها للاستعمال. والاستعمال كل إناء طاهر، يعني هو النجس ما يجوز استعماله، إذا كان متلوث بالنجاسة ما يجوز استعماله إلا بعد غسل. كل إناء طاهر، ولو كان الإناء الطاهر ثمين، يعني لو كان ثمين، يعني نفرض أنه من مثلا من هالمعادن الكريمة هذه، من الزمرد أو من الياقوت أو من يعني أحجار البحر هذه النفيسة ذي، يباح اتخاذ ما لم يكن ذهبا أو فضة، هذا هو اللي ورد النص فيه. ولو ما ورد النص فيه لكان مباح، لكن ورد النص بتحريم الذهب والفضة. قال: كجوهر وبلور وياقوت وزمرد ما لم يكن الإناء مغصوب. هذا ما هو الناحية، ما هو تحريمه جاء من إنه إناء، تحريمه جاء من إنه فيه ظلم، فيه ظلم، يعني غصبه، سرقه من أحد، أخذه قهرا من أحد، يعني أخذ بأي طريقة غير مشروع، هذا المغصوب. المغصوب هنا المراد به أن الإنسان أنه يأخذ الإناء ويأخذ الثوب وكذا بطريق غير مشروعة، فهذا حرام ما هو من ذاته، من سببه الذي هو الذي حرم. قال: ما لم يكن مغصوبا أو كان الإناء ذهبا أو فضة، أو كان الإناء ذهب، معروف معدن الذهب هذا، أو كان فضة، هذه ورد النص بتحريم، سواء كان على الرجال أو حتى على النساء. النساء ما أبيح لهن من الذهب والفضة إلا ما هم في حاجة إليه من التجمل للزوج، من التجمل للزوج، وإلا ما يجحتهن مثل الرجال. ولهذا ما يجوز أن يستعمل أواني الذهب وأواني الفضة وكذا، يستعمل للأكل أو للشرب، أو يحطهن تحف في غرفهن أو نحو ذلك، ما يجوز. يجوز تلبسه، هذا الله أباح، تلبسه في رأسها، في حلقها، في يديها، في أصابعها، في رجليها، في كل ما جرت العادة، ما جرت العادة باستعماله كمساق، سواء كان من الذهب أو من الفضة، فهو مباح للنساء. مثل ما قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية، ينشأ يعني يربى وذا في الحلية، الحلية الحلية هذا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالله أباح له. قال: ما لم يكن الإناء مغصوبا أو كان الإناء ذهبا أو فضة أو مضببا بهما أو بأحدهما، حتى لو كان ضبه مجعول، يعني ضبه أو مموه أو مطلي يجي إن شاء الله كذا، أو مطري به هذا كذا كله لا يجي. كل هذا لا يجوز استعماله. والمراد مثلا أو مطعم، المطعم معناه إنه يخرج سدة وتسدد الخروق بذهب ولا فضة. والمصفح المذادة أنه يحط صفائح ويحط على الإناء. والمموه أنه يغلى الذهب أو الفضة ثم تغطس إناء النحاس أو إذا كذا بهذا الماء حتى يطلع ذهب أو يطلع فضة. هذا كله حرام ما يجوز، هذا كله حرام ما يجوز. لكن هنا شيء يعني لو جمعته ما حصلت من الشيء، يعني يقول هذا مذهب أو هذا في فضة أو كذا، يعني ساعات مثلا أو حاجات مثل هذه أو مثلا ملاعق أو كذا، هذه مثلا الحقيقة ما فيها ذهب وفضة، الإنسان ما استعمل ذهب ولا فضة، وهو من هذا الناحية جائز. لكن الإنسان يكرهه بأن أول شيء يوهم الناس أنه ذهب وفضة، الثاني فيه يعني شيء من إيش، من الشرف أو شيء من هذا القبيل، هذه الناحية مثل